بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. استمر سنين وتعذيب استمر كذلك سنين. وبعد جلسة الرقية بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد الموعظة وآية كتاب الله سبحانه وتعالى تجلى وظهر ونطق جني عاشق هو من كان يعذب ويمرض ويعطل الزوال. تفاصيل جرت هي تفاصيل قديمة سردناها وبيناها وقفنا على أسرارها بما يوافقها من موعظة القرآن. فجل الله سبحانه وتعالى الجني الذي كان يسكن الجسد وهو عاشق، بعدما بينا له أحكام الشرع والدين والإسلام ورغبناه بفضل الله تعالى أسلم لله عز وجل وسمى نفسه يوسف، كان عاشق وأسلم وسمى نفسه يوسف. أسلم لله بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن سبب، ما نحن إلا سبب. فنسأل الله التوفيق والسداد والذي يجعل يبين لك صدق إسلامه وإسلام من أسلم بفضل الله، والارتقاء في سلم العبودية والشفاء بفضل الله عز وجل. فأعطانا عهدا على أن يوقف الأذى والضر وأن يوقف الاعتداء وأن يوقف أمور كثيرة جدا. نسأل الله يرزقنا القوة لنكون بإذنه في خدمة المسلمين والمسلمات، وأن يحفظنا من شر أعين العائنين والعائنات وحسد الحاسدين والحاسدات. نعوذ بالله من شر كل شيطان وشيطانة وعين هامة وعين لامة. طيب، بعد جلسة الرقية رأت في المنام أنها متزوجة مع أنها غير متزوجة، وذهبت هي وزوجها عند القاضي من أجل الإصلاح بينهم، لكنها لم تسمع الحوار الذي دار بينها وبين الزوج أو بينه وبين الزوج والقاضي، وهو الآن يرتعد. فأنا أقول له بداية بناء على هذه الرؤية: ولا تتبعوا الشهوات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اعلم أن الله تعالى حرم عليك نساء الإنس وحل لك نساء الجن، هذه أولى. وأن يكون الصلح بينك وبين زوجك حل لك من جنسك، ليس بينك وبين أخرى لا تحل لك. فالشرع شرعه وهو الذي يأمره سبحانه، حكم سبحانه جل في علاه وحكمه نافذ. فلا تنفع محاكم الجن حتى تستحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. محاكم الجن لا يحق لها أن تحل ما حرم الله. محاكم الجن، نعم للجن محاكم. كثير من الناس يروا مثلا صب ماء حارا في حمام في دورة المياه، أنه رأى أنه في محكمة أمام قاض وقد حكمنا عليك بالشلل عاما كاملا، ويقع له نفس الأمر، حكمنا عليك أن يتوفى ابنك وكذا، ويقع له نفس الأمر. وهذه قصص متواترة عشناها نحن مع كثير من الناس، ويعيشها كثير من الناس. للجن محاكم يتحاكمون فيها، ويظهر صورتها للمريض. البعض قد يأخذ استئناسا وأنها عبث وأنها ليس على شيء، لكنها حقيقة موجودة معلومة. إذن أقول لك بداية على هذه الرؤية، إياك أن تظن أنك إذا تنازعت إلى قاضي من الجن أو وكيل من الجن أن ذلك يحلها لك، أو أنك مسلم لكن أخذتها وهي مسلمة فعقدت عقدها بما يوافق هواك وتزعم أن ذلك يحلها لك. ولا تتبع الهوى أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه أولى بينته، فلابد أن نفهم. قالت كذلك: رأيت رجلا في المنام يقوم بنزع مسامير صغيرة فوق فراش النوم. جيد، لأن أصل السحر كان صنع بمسامير، وجدتها مسامير كانت على فراش النوم، مسامير قديمة، وأعطى العهد على أن يبطلها. فرأت في المنام وفي رؤيا على أن هناك رجل ينزع هذه المسامير، مما يدل أنه استجاب للعهد والوعد فأبطلها مناما، وتبطل بإذن الله يقظة حقيقة واقعا معاشا. نرى هذا كثيرا بفضل الله، بتوفيق من الله عز وجل. رأت كذلك رؤيا ثالثة، رأت في المنام أنها ذهبت إلى المقبرة هي وأخ لها، ومعهم رجل لا تعرفه، وقام الرجل بحمل جثة الميت من المقبرة إلى المنزل، والجثة يسير منها ماء نتن. فلما وصلوا جميع المنزل، وجدت الأب رحمه الله، أبوه متوفي لكن وجدته في البيت، جالس معه ثلاث أشخاص يأكلون في أطباق مملوءة بالحلوى والحوت، ولم تعرف ماذا فعلوا بالجثة، إلى أن رأت والدها رحمه الله قام بحمل الأطباق وأعطاها لها، وقام بحمل الجثة وأعاد إلى المقبرة، وقال لأخيها: احذر ألا يراك أحد، فأجابه: لا تخف. وعلم قبل ذلك أن السحر كان له علاقة بقبر، فأظهر لها صورة المقبرة والقبور والجثة، وأنه استخرجها، وأنه أسلم وسمى نفسه يوسف، وأنه يسعى في فك المسامير وفي كذا كسحر القبور والجثة. أنا أقص قصة هنا يسمعها الجني ويسمعها الإنس في بيتي، حصلت هذه، حصلت أنا في بيتي منذ سنين. كانت أخت من مدينة طنجة، زوجها في أمريكا، فجأة فقدت الذاكرة. اسمع يا جني، فقدت الذاكرة، وقال أطباء عجزوا واستسلموا أن لا علاج لفقد الذاكرة، كما يقولون أخذ بصدمة فلا يرجع إلا بصدمة، وانتظر قد يأتي وقد لا يأتي. جاءوا بها وأنا في بداية الطلب في الرقية سنين، جاءوا بها بفضل الله عز وجل من أجل الرقية، وكنت حين أعمل الجماعية ثلاث أيام في الأسبوع، الأربعاء والست والأحد لكثرة الناس وكذا. فجاءوا يوم الأربعاء، عملتها الرقية مع الناس مع النساء، فإذا بأرى عندها آثار سحر الجنون تتخبط وتصرع، وليس فقدان الذاكرة هذا الطبي. استبشروا خيرا، وقالت لوالدتها المحافظة المتزنة: أنا نحن لا نستطيع أن نذهب إلى الفندق، عادتنا أن لا نذهب إلى الفندق. أخذتهم إلى البيت. في الليل وهم يستمعون أو تستمع هذه المريضة فاقدة الذاكرة إلى الرقية، فضلا أعطيها قرص لي في عليه رقيتي، تسمع طوال الليل. بفضل الله جل وعلا رأت رجلا صاحب لحية بيضاء يأخذها إلى مقبرة في المنام، ليس حقيقة، بالليل إلى مقبرة، ويقول لها: احفري هنا، وهو يحفر معها، فإذا بها تعثر على قفل صنع أمريكي، وزوجها في أمريكا هذه السيدة، وهذا كله في المنام عندي في البيت، ووالدتها معها في الغرفة ترى أن ابنتها تبحث في محفظتها الكبيرة، لا تعلم أنها ترى مناما أنها في المقبرة، ترى ابنتها كأنها تبحث عن شيء في المحفظة، فاستخرجت من القبر قفلا، وهذا القفل استخرجته حقيقة من المحفظة، ولكن هي ترى في المنام أنها مع الرجل تستخرجه من قبر، والأم تقول أن هذا القفل والله ما كان في المحفظة، وأنا أعرف ما تحمله ابنتي في محفظتي، فاستخرج من المحفظة، والحقيقة أنه استخرج من القبر، وأنا معه في نفس البيت، أنا في النوم لا أعرف شيئا عما يقع. أخبروني في الصباح بالقصة، والقفل أمامي ومعه خيط أبيض طويل عليه 7 عقد. تعجبون من أمر آخر، أن هذه الأخت بعدما استخرجت في المنام هذا القفل، والله وبالله وتالله رجعت لها الذاكرة دون رقية، رجعت لها الذاكرة، واستيقظت في الصباح أتكلم معها في كامل وعيها وذاكرتها، قلت لها: ماذا رأيتي؟ قصت علي ما قلت، أنها رأت رجل أبيض أخذها إلى المقبرة، وأنها حفرت معه واستخرج هذا القفل ومعه الخيط، وأمها تقول: كنت أراها تبحث في المحفظة. فأصبحت في الصباح وذاكرتها قد رجعت إليها. الجن يظهر لك في المنام رؤيا، لكنه يباشر الحقيقة في الطاعة والمساعدة عن البر والتقوى. هذا أمر يعلمه من يعيش هذا. الجن عالم كبير، عالم واسع، يكون معك وأنت لا تراه، يدب عنك وأنت لا تراه، كما أن من هناك من يعيق ويحفر ويفسد ويمحق وهو معه ولا يراه. فسبحان الله، سبحان الله. هل حينما يصنع الجنون تراه؟ لا تراه. كذا حينما يبطله فأنت لا تراه، لكنه يجلي لك هو من نفسه أعراضا أو رؤى أو منامات بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد تكون رؤى مبشرات من الله يظهرها لك الله بشرى والتحق على أرض الواقع، وما يدريك ملك من الله، فهذا كله خير. ورأت كذلك في المنام أنها ذهبت يوم الجمعة للمسجد وصلت في الصفوف الأمامية هنيئا وطوبى وخير. رأت في المنام أنها ذهبت يوم الجمعة إلى المسجد وصلت في الصف الأمامية، الحمد لله، دلالة على أنه ذهب وصلى في الصف الأمامية. لماذا؟ أنه أصبح يستجيب، لأن خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها، لكنها صلت في الصف الأمامية، مما يدل فضلا على أنه أصبح هو يتقدم في الخير ويسعى سعي الدين بفضل الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، هنيئا لك وطوبى لك، أبشر بالخير من ربك، ولا تخشى من العصي إحلالا. تجد يجود وكريم سبحانه جواد كريم. لكن إياك أن تركن على عشقها أو حبها، إياك أن تركن إلى شهوة أو زلة. أحمد الله عز وجل، فلك رب رحيم كريم. صح أم لا؟ أشهد أشهد. ومن أنت؟ نسيت، هو قال الآن لست أنا من قام بكل هذا، الذي قام به يوسف، وهو الذي قلت لكم يوسف الذي أسلم الذي كان عاشق، والآن الذي يخاطبني ويتحدث معي آخر. من أنت؟ أنت ميمون صاحب الدم الذي قلت لها أريد الذبيحة الكبيرة. صح أم لا؟ هناك أسرار لا بد أن يفهم الناس. رأت في المنام أيضا أن هناك من وقف عليها وقال أنا أريد الذبيحة الكبيرة لزوجتي. صح ولا لا؟ ميمون. هناك الجن المسلم الذي أسلم يوسف والذي قدم كل هذا الخير، وهناك آخر كافر يريد الذبح والدم. قال أن يوسف غضب بنا حينما أسلم، كل نريد أن يبقى معنا. إذن الحمد لله تجلت أمور عظيمة جدا، ولم يبقى إلا اليسير. ميمون مهما على حاله فهو عبد من عباد الله يسلم لربي لربه سبحانه جل في علاه. أسألك السؤال ميمون، ألا تريد الجنة؟ أنا غير السؤال قلت الجواب، لأن الكل يسعى في الجنة. اليهود والنصارى يريدون الجنة، ألا تريد الجنة؟ وجاوبني، باغي الجنة ولا لا؟ اش باغي؟ تريدها هي، هي جنتك. كم سنة وانت فيها؟ شحال؟ قديم شحال تقريبا؟ 20 سنة، 20 عام وفيها. باش جيت؟ سيح المرشوش. فين المرشوش؟ منزل. في؟ المنزل. المرشوش في منزل. لماذا؟ من أجل ماذا؟ شو؟ كلهم. مرشوش كلهم. علاش؟ ما يطفروش. ما يطفروش لغة مغربية قحة. لن يفلحوا أبدا. ما يطفروش يعني لن يفلحوا أبدا. ما يطفروش. مش عادي بس أنت الكلمات. ما يطفروش. أنت سمعتيها اليوم. طيب خير إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا أنت جيتي باش ما تطفروش ياك. فاستقم. والله العظيم أمركم غريب معشر الجن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تكبح مجنون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر ذنوبنا. ميمون أسلم لله عز وجل، أسلم لربك. الذبح لا يكون إلا لله. كل ميمون وكل بشر ميمون هيك يا ميمون؟ قال لي نعم. أنت غير ميمون وكل بشر ميمون صح؟ شكون أنت؟ أنت بشر ميمون. واش انت ميمون باش ميمون؟ انت باش ميمون ولا اراك الا ميمون؟ لست ببشر. بشر حالكم عجب صراحه. اسال الله تعالى ان يفقه وياكم في الدين. ما كنضحكش عليك، حاشا نضحك عليك، ما نضحكش عليك بالعكس. اسال الله تعالى ان يثبتنا على الحق انسان وجنة. كنضحك على الكبر والغرور لما يصيب النفس يجعلها في الذلة، تظن أن به تعلق لك، كأن لما تصاب به تصبح في سبحان الله العظيم فسفسة في ذهن. باش حمو حمو ميمون باش ميمون. ومن بعد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ها؟ سخركم. إيه وسخركم؟ الآن الآن حصحص الحق. الآن بان الحق. وظهر أمر الله. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ بل نقذف بالحق على باطل فيدمر فإذا هو زاهق. حصلتي كيقول حصلت. التعامل مع الجن لا يحتاج إلى الصخب والغضب. أسأل الله أن يعلمنا. أنا كنبقى مسجون معكم فضل الغرفة هذه النهار كامل. تعلمنا منكم الكثير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ميمون باش نميه. من ربك؟ من ربك؟ ما عندكش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون مقد على عذاب بيخرج أسلم لله قال أريد الخروج ولا أريد الإسلام داكشي اللي درتو منا تخرجوا مني أنا أريد تعذيبك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا آيات من الله بينات آيات من الله طيبات مباركات أسلم لله أسلم لله أسلم يوسف نعطيك فرصة هاي نعطيك فرصة ها شو مرخصنا. وما الذي يمنعك من الإسلام الآن؟ مقتنعش. شنو اللي مقتنعش بالضبط؟ مثلا قل لي بالضبط شنو مسألة جزئية؟ ها؟ علاش؟ لأن الله جل وعلا خالقي وخالقك، هو الذي شرع الإسلام وجعله محج بيضاء وجعله خيرا في الدنيا والآخرة، وبه تغفر السيئات وترفع الدرجات، وبه يرث العبد جنات عاليات، ومن أبى حكم الله فهو في الضنك والشقاء والإعراض والقسوة والهم والغم في الدنيا، ويجد عند الله عذابا أشق وأبقى في قبره ويبعد عن ربه وفي النار خالدا فيها وله عذاب مهين. يكفي هذا من أجل أن الإنسان يأتي إلى الله عز وجل. الإسلام فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. يكفي أن الله حكم بذلك، وما علينا إلا السمع والطاعة، ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سمعتها؟ الذبح لله، العبادة لله، فعل الخيرات ابتغاء وجه الله، لا نؤذي أحدا، وفي ذلك مرضات الله عز وجل. سمعتي يا ولدي؟ أنت عذبتها وأوهنتها وعقدت زواجها وأمور كثيرة، وماذا جنيت؟ ماذا كسبت؟ شيء أوزار وآثار. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسمعتها؟ أشهد أشهد. يرفع الإيمان ويبكي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله أعاهد الله ألا أظلمها ألا أمرضها ألا أسحرها ألا أشوي جمالها ألا أعطل زواجها، أن أتعاون على البر والتقوى، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي شفى وكفى، الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي شفى وكفى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله على نعمه، الحمد لله على نعمه، جاد بالإسلام عليك، تفضل عليك اختيارا منه ومنة ونعمة، فالحمد لله. سمي نفسك اسما يحبه الله جل وعلا، اختر اسمك. ها؟ محمد. الله أكبر. سمى نفسه محمد، يا الله. والآخر سمى نفسه يوسف، يا الله. اللهم اجمعنا مع الأنبياء في أعلى عليين بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجمعنا مع أنبيائك. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين. نحمد الله الذي استعملنا، جاد علينا تفضلا منه وكرما. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأراضين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا لك ذاكرة، واجعل قلوبنا لك شاكرة. اللهم اجعلنا لك مطوعين، لك أوابين، لك تائبين، لك ذاكرين، لك شاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. صب علينا ربنا خير صبا صبا في الدنيا وفي قبورنا ويوم عرضنا. اللهم صب علينا خير صبا صبا في الدنيا والآخرة. اللهم صب علينا خير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهدنا واهد علينا إنسان وجنة. اللهم يسر أمور المسلمين والمسلمات. اللهم فرج كربهم ربنا، واقض ديونهم ربنا. اللهم تب علينا وعليهم ربنا. اللهم يسر أمورنا وأمورهم ربنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهد كل جني في كل مكان. اللهم اهد كل إنسي في كل مكان. اللهم اهد كل إنسي وكل جني في كل مكان. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم أعنا على ما تحب وترضى، واجعل أعمالنا فيما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يديه ويدعو. الحمد لله. اختي اختي اختي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله.